بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في حديث جبريل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسمعون، وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمهم بكونه يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. جاء في هذا الحديث أنه سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة هي هذه التي جاءت في هذين الحديثين: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ونتكلم في هذا الدرس على الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام، فهذا الركن هو الأساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون مبنيا على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الشهادتين، وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من حين بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يتحتم على الثقلين الجن والإنس أن يدخلوا في دينه، ولا ينفعهم أن يقول قائل منهم أنه على شريعة سابقة، أنه يتبع موسى ويتبع عيسى، لا ينفعهم ذلك، وإنما يتحتم على كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة أن يدخل في دين الحنيف وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان لا بد منهما. والشهادة الأولى التي هي شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص لله عز وجل، والشهادة الثانية هو شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء: أي عمل من الأعمال لا يقبله الله عز وجل إلا إذا توفر فيه شرطان أساسيان: الإخلاص والمتابعة، إخلاص العبادة لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذين الأمرين: أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، أن يكون خالصا لله وحده وأن يكون صوابا على السنة، أن يكون على صوابا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر الشرطان كان يعني ترتب على ذلك قبول العمل، وإن اختل أحدهما أو ذهب جميعا فإن العمل مردود على صاحبه. فلو وجد الإخلاص ولكن العمل مبري على بدع ومبري على محدثات فإن العمل يكون مردودا ولو كان خالصا لله عز وجل، لأنه تخلف فيه الشرط الثاني وهو المتابعة. ويدل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه لأنه لم يوافق السنة ولم يكن مبنيا على سنة. ومن شرط العمل المقبول عند الله كما عرفنا أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وحده لا شريكة لغيره فيه، صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مطابقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، لم يكن على السنة، لم يكن متابعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإلا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث فيه الترغيب والترهيب، فيه الترغيب في السنن بقوله عليكم، والترهيب من البدع بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. فلابد إذن لكل عمل مقبول عند الله أن يتوفر فيه الشرطان، ولو كان العمل صوابا على السنة ولكنه أشرك مع الله غيره وصرف شيء منه لغير الله فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذا لا بد من الإخلاص، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد من المتابعة، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، فلا بد من الشهادتين. وكما قلت لا يغني اليهود والنصارى أن يقول أحد منهم أنه تابع لموسى وبعضهم يقول أنه تابع لعيسى، فإنه بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما فيه إلا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها ناسخة للشرائع قبلها، وكل إنسي وجني مكلف مطالب وملزم بأن يكون على أن يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، يعني الدعوة موجهة لهم جميعا، موجهة للإنس والجن جميعا. فمن دخل في هذا الدين بعد بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقد سلم ونجا، ومن لم يدخل في دينه فإنه قد هلك وخسر وخاب، ولا ينفعه أن يقول أنه على شريعة موسى أو على شريعة عيسى، لأن هذه الشرائع لا يعول عليها بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال إن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان، وأنه يضع الجزية ويقتل الخنزير، ويعني ولا يقبل إلا الإسلام، يعني يحكم بشريعة محمد ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل ذهب وقته ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقبل إلا الإسلام، أي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعلى هذا فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة كل الإنس والجن مدعوون لأن يدخلوا في الدين الحنيف اللي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في الدين الحنيف الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل وقد جمع الله بين الأمتين في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول، يعني كل أحد، والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد ما يدعى، بل الكل مدعو، اليهود والنصارى وسائر الإنس والجن كلهم مدعوون لأن يدخلوا في هذا الدين الحنيف. والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد. ثم ذكر الهداية الخاصة وهي أمة الإجابة، قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني ترشد وتبين، وهذه هداية الدلالة والإرشاد، وهي الهداية العامة الموجهة للثقلين الجن والإنس. وأما الهداية الخاصة فهي يظهر بها من وفقه الله عز وجل ودخل في هذا الدين الحنيف وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله، أرشده إلى أن يبدأ بالأهم فالأهم، فأرشده إلى أن يبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، أن يبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدل على أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي هي أم العبادات البدنية الصلاة. ثم ذكر بعدها: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني بعد أن يدعى إلى الصلاة ويستجيبون للصلاة يدعون إلى الزكاة التي هي أم العبادات المالية. الصلاة أم العبادات البدنية، والزكاة أم العبادات المالية. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الأمور الثلاثة التي هي التوحيد والصلاة والزكاة في قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جمع الله بين هذه الأمور الثلاثة في هذه الآية، وهي إخلاص العبادة لله والاتيان بالصلاة والزكاة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة عامة لكل أحد، والهداية خاصة لمن وفقه الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية الخاصة هي بيد الله وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي أحسن إليه ورعاه ودافع عنه ويعني تولى رعايته، حرص على أن يعني في آخر حياته أن يأتي بكلمة التوحيد. ولهذا جاء إليه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده يعني من عنده من الذين يعني صدوه عن هذا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني مات وهو على ملة عبد المطلب ولم يدخل بهذا الدين. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، وكان حريصا على هداية عمه أبي طالب، ثم قال: ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية العامة هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية الخاصة هداية التوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن لا إله إلا الله كما عرفنا تعني الإخلاص، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد مشتملة على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ولا هي النافية للجنس ولها اسم وخبر، واسمها لا إله وخبرها حق، يعني لا إله حق إلا الله. ولا يقال أن الخبر موجود لا إله موجود، فإن الله موجود والآلهة التي يعبدها الكفار موجودة، والكفار يعبدون آلهة خلقها الله عز وجل وهي موجودة، لكن الحق، لكن كلمة حق هذه تخرج الآلهة الأخرى وتخرج المعبودات الأخرى. لا إله حق إلا الله. فهو الإله الحق الذي تكون له العبادة والذي يختص بالعبادة. فلا إله نفي عام، لا إله، لا ليس هناك أي إله سوى الله، لا إله حق إلا الله، فخبرها حق ولا يقال أن خبرها موجود، لأن الآلهة التي تعبد مع الله موجودة، والوجود يعني فيه الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق، فكل من سوى الله مخلوق، وكل من سوى الله مخلوق لله، فكيف يعبد من كان عدما فأوجده الله؟ ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا، أن عبدا يعبد عبدا، مخلوقا يعبد مخلوقا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كلهم خلقهم الله وكانوا عدما فأوجدهم الله، فكيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا؟ بل العباد يعبدون المعبود، الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في سورة البقرة: أول أمر وأول نهي، أول أمر في العبادة وأول نهي في ترك الشرك. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر، اعبدوا، هذا أول أمر في المصحف. الذي قبله أخبار، الذي قبل هذه الآية أخبار، وهذا أول الأوامر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم ذكر من أفعال الله عز وجل التي تبين أنه المستحق للعبادة وأن غيره لا يستحقها، فذكر ستة من أفعال الله عز وجل التي تدل على ربوبيته وإلهيته وأنه الرب المعبود الذي لا تصرف العبادة إلا له: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الأمم السابقة قبلكم كلها الله خلقها، والعالم كله لا وجود له فأوجده الله، كل المخلوقين كانوا عدما فأوجدهم الله، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لتكونوا من المتقين، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني جعل الأرض فراشا لكم تستقرون عليها وتكدحون وتزرعون وتكتسبون، والسماء بناء جعلها يعني فوقكم مبنية، وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، من السماء العلو والسحاب، يعني خلقه الله مسخرا بين السماء والأرض، خلقه الله بين السماء والأرض وهو ينزل من السماء العلو، وهو مخلوق بين السماوات والأرض كما جاء ذلك في آيات كثيرة، ومن هذه الآية: والسحاب المسخر بين السماء والأرض فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذا الماء الذي أنزله الله أخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإذا هذه ستة أمور تدل على ربوبية الله: الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. ثم قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو النهي عن الشرك. فأول أمر في المصحف الأمر بالتوحيد، وأول نهي في المصحف النهي عن الشرك، النهي عن الشرك. بدأت الآيات أو الآيتين بعبدوا الله، عبدوا ربكم، وختمت بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله يعني أحد الصحابة قال: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له ندا وهو خلقك، تجعل لله ند يعني تعبد مع الله غيره وهو الذي خلقك. كيف لا يفرد الخالق بالعبادة وهو الذي أوجد الناس؟ فكون الإنسان يجعل لله ندا من المخلوقين يعبده مع الله هذا أعظم ذنب وأعظم شر، وهو حصول الشرك بأن يجعل الله ندا وهو خلقك. فقوله وهو خلقك يعني يدل على أن من عبد غير الله وعبد مع الله غيره فهو يعني حصل منه الانتكاس والوقوع في البلاء العظيم، لأنه جعل مع الله شريكا ومع أنه لا شريك له في الخلق فلا شريك له في العبادة. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للانتقال إلى توحيد الألوهية، لأن التوحيد أنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله، يعني أفعال الله عز وجل أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال الله فهو واحد فيها، لا شريك له في خلق السماوات والأرض، ولا شريك له في خلق الخلق، ولا شريك له في الإحياء والإماتة، ولا شريك له. كل أفعال الله خاصة بالله لا أحد يشارك فيها. وهذا النوع من التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنكروا هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هم معترفون مقرون بتوحيد الربوبية، لكنهم منكرون لتوحيد الألوهية وأنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال الله عز وجل عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن يكون الإله واحد، بل يريدون أن يكون الله ومعه غيره من معبوداتهم التي يعبدونها مع الله. والعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان لله وحده، ولا يقبل الشيء الذي أشرك به غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله صار يطوف القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا إله إلا الله هي البداية وهي النهاية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يطوف عليهم في تجمعاتهم وماكن تجمعهم ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله وأنه لا يكون مع الله أحد، وهم يريدون أن يكون مع الله غيره، وهم يريدون أن يكون مع الله غيره. ثم في الختام تكون هي النهاية. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي المبتدأ والمنتهى. وقوله موتاكم أي الذين قاربوا الموت، وليس المقصود به الذين ماتوا، مقصود به الذين هم على وشك الموت والذين هم في الاحتضار والنزع، هؤلاء هم الذين يلقنون الشهادة. أما إذا مات الإنسان ما يقال يا فلان قل لا إله إلا الله وقد مات، لأنه انتقل بموته من دار العمل إلى دار الجزاء. فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، كل من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. أما من كان في آخر الزمان الذي تقوم عليهم الساعة فإذا نفخ في الصور يموت الذين كانوا موجودين وهم شرار الخلق، ثم يتساوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني الذين قاربوا الموت، ولهذا يطلق على من قارب الموت أنه ميت لأنه في حكم ميت. ولهذا قيل للمغرب أنها وتر النهار، مع أن المغرب في أول الليل، لأن الليل يبدأ بالغروب والنهار ينتهي بالغروب، فما بعد الغروب ليل وما بعد وما قبل الغروب نهار. وقد قيل عن صلاة المغرب أو جاء في الحديث أنها وتر النهار، وذلك لأنها قريبة من النهار، ما بينها وبين النهار إلا الأذان وغياب الشمس، وإلا فإنها هي من الليل، لأن صلوات الليل يعني التي تكون في الليل تكون المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها من صلوات النهار لأنها داخلة في النهار، ولهذا الناس يمسكون الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن هذه الصلوات الثلاث هي جهرية، سواء اللي كانت في الليل أو التي متصلة بالليل اللي هي الفجر، فإن الصلاة فيها تكون جهرية، ثلاث صلوات جهرية وصلاتان سرية. وعلى هذا فإن الموت يطلق على من مات وعلى من قارب الموت، والمقصود الذي قارب الموت، يعني لقنوا موتاكم الذين قاربوا الموت، وليس الذين ماتوا وصاروا في عالم الأموات وخرجوا من عالم الأحياء، وخرجوا من عالم الأحياء. وأما الحديث الذي ورد اقرأوا على موتاكم ياسين، فإن الحديث هذا ضعيف، ولو صح لكان المقصود به المحتضر، هو الذي يستفيد من قراءة القرآن عليه وهو حي يسمع. أما إذا مات إيش علاقته بقراءة القرآن عليه؟ ما لا يقرأ القرآن على الأموات، وإنما يقرأ على الأحياء، لا يقرأ على الأموات. فلو صح الحديث لكان مثل لقين موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذين هم على وشك الموت تقرأ عليهم ياسين أو يقرأ عليهم القرآن، يعني حتى يعتبروا وحتى يعني يكون تكون نهايتهم حسنة وخاتمتهم خاتمتهم طيبة. وعلى هذا فإن شهادة لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي يتميز بها المؤمن من غير المؤمن مع شهادة أن محمد رسول الله، لأن من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله بعد بعثته ما يكفيه، ما يكون مسلما حتى يشهد أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرع عن الله. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، المتابعة، فتصدق الأخبار وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وتكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يكفي للإنسان أن يقول إنه يعمل عملا يعني يريد به وجه الله، وإن كان لم تأتي به السنة، وإن كان لم تأتي به السنة، يعني معناه ما دام من قصده طيب وأنه يعمل لله، فلو حصل منه يعني شيء خلاف السنة ما يؤثر. نعم لا يؤثر، يؤثر، لأنه لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة. فلا يمكن أو يكفي الإنسان يقول أنا قصدي طيب وأنا ما أردت إلا الخير. يوضح ذلك أمران أو حديثان، حديث وأثر. أما الحديث فقصة الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة، أراد أن أضحيته تطبخ ويكون لحم جاهز، وإذا جاء الناس من المصلى يأكلون أول ما يأكلون ذبيحته، هذا قصد طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ماذا قال؟ قال شاتك شات لحم، يعني من بضحية لأنها ما وقعت في الوقت الذي هو بعد صلاة العيد، لأن الأضاحي تكون بعد صلاة العيد ما تكون قبل صلاة العيد. قال شاة كشاة لحم، يعني مثل الذبائح اللي يذبحون الناس في محرم وصفر يذبحون ويأكلون، يذبحون للأكل ليس في القربة. القربة في أيام معينة التي هي يوم العيد والثلاثة أيام اللي بعده، هذه أيام الأضاحي. فإذا ذبح قبل الصلاة صارت شاته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم شاة لحم. قال نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث عن بعض العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر ولا يعول عليه ولا يعني يعتبر يعني مقبولا إلا إذا وفق إذا وقع مطابقا للسنة، ولا يكفي أن يكون قصد صاحبه حسنا، لأن مجرد حسن القصد ما نفع هذا الصحابي، فكيف بأناس يأتون ببدع ومحدثات وخرافات يتقربون إلى الله عز وجل بها ويقولون قصدهم طيب وأنهم ما أرادوا إلا الخير. هذا حديث يعني فهم منه بعض أهل العلم كما في عند الحافظ بن حجر في فتح الباري هذا المعنى، وفيها أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للسنة، وأنه يعني لا يعول عليه إذا كان بخلاف السنة ولو كان قصد صاحبه حسنا. يعني هذا الصحابي قصد حسن، يريد أن الناس إذا جاءوا مشتهين اللحم وإذا ضحيته تؤكل أول ما يؤكل. والأثر ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الدارمي في سننه، بلغه أن أناسا في المسجد متجمعين حلق وبأيديهم حصى، وكل حلقة فيها واحد يقول سبحوا 100، فيتوقفون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يغلقوا 100، ثم يقول هللوا 100 لا إله إلا الله لا إله، يعدون بالحصى حتى يغلقوا 100، كبروا 100 الله أكبر الله أكبر، ويعدون بالحصى حتى يغلقوا 100. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، أنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، أنتم تعدون السيئات لأن هذا عمل على خلاف السنة. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، بين أمرين ما تخرجون عن واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن مما جاء به الرسول أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إذن ليسوا أحسن مما جاء به الرسول، بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا ضلالة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يعمل شيء من تلقاء نفسه ويقول أنا قصدي طيب وأفعله لو ما جاءت به السنة، لا، على الإنسان أن يسأل عن العمل قبل أن يعمل هل جاء به السنة ولا لا، حتى يكون على بينة من أمره، حتى يكون على بينة من أمره. إذن عرفنا أن الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منهما، ولا ينفع أي أحد أن يقول إنه له مندوحة وله عذر ألا يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، بل ليس أمامه إلا النار إن لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث اللي أشرت إليه أولا والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذه كلمة عن الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو الشهادتان. ونسأل الله عز وجل وفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ووفقكم لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم ما حال الذين يعيشون في مكان بعيد عن المسلمين لم يسمعوا عن الإسلام أبدا هل يدخلون في النار أو لهم عذر؟ الذين لم تبلغهم الرسالة ولم يسمعوا بالإسلام هؤلاء يمتحنون يوم القيامة فإن نجحوا في الامتحان فهم على خير وإن لم ينجحوا فهم على شر. يعني هذا هو في حق من لم تبلغهم الرسالة. والذين يعبدون الله عز وجل الذين يعني لم تبلغهم الرسالة وهم يتعبدون بأي عبادات ولم تبلغهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا وجد وحصل أنها لم تبلغهم الرسالة فهذا حكمهم في الآخرة وهو أنهم يمتحنون يعني يوم القيامة فمن نجح في الامتحان كان من أهل السعادة ومن لم ينجح كان من أهل الشقاوة. يقول ما حكم من قال إن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام فقط ولم يذكر بأنه شرك؟ يعني هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الحرام هو أن يعبد من الله غيره. يعني فالاستغاثة بغير الله ودعوة غير الله من الأموات والغائبين الذي يدعو الملائكة ويدعو الجن ويدعو الأموات ويستغيث بهم هذا شرك بالله وفيه صرف حق الله إلى غير الله. فإذا كان أنه مجرد يعني حرام ولا يصل إلى الشرك هذا كلام باطل. وإن كان أنه حرام لا شك أن هذا أشد الحرام وأعظم الحرام وأبطل الباطل وأظلم الظلم. نعم. هذان سؤالان. الأول يقول ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى الألوهية والربوبية؟ والثاني يقول هل يصح أن يقال إن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة هو تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء؟ هذا التقسيم باستقراء أدلة الكتاب والسنة باستقرائها وجد أنه ينقسم إلى هذه الأقسام فقط هذه الأقسام الثلاثة فقط ينقسم إليه التوحيد وهذا مأخوذ من الكتاب والسنة بالاستقراء والاستنباط ويتضح ذلك بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها أنواع التوحيد الثلاثة والآية الأولى فيها أنواع التوحيد الثلاثة الحمد لله رب العالمين. هذه الآية التي أول آية في المصحف تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد هذا فعل العبد الإنسان يحمد الله ويسند الحمد إلى الله ويضيف الحمد إلى الله وهذه عبادة من العبد لربه لأن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك. فكون إنسان يحمد الله هذا فعل له يعني أضافه إلى الله عز وجل فهو توحيد ألوهية. توحيد ربوبية رب العالمين الله رب العالمين هو الذي خلقهم ورباهم بالنعم. وتوحيد الأسماء والصفات لفظ الجلالة الله ولفظ الرب لأن الرب جاء في القرآن مفرد غير مضاف كما في قول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم ما جاء رب العالمين لأن رب العالمين موجودة الأشياء اللي فيها إضافات موجودة كثيرة وقد جاء في القرآن رب العالمين وربكم ورب كل شيء. لكن يعني الذي الرب جاء في القرآن بلفظ مفرد فهو اسم من أسماء الله غير مضاف، سلام قولا من رب رحيم، بلدة طيبة ورب غفور، ورب غفور، فجاء ذكر الرب غير مضاف فهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية الكريمة اللي هي أول آية في المصحف مشتمل على أنواع توحيد الثلاثة. إذن هذا التقسيم بالاستقراء للنصوص، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، لأن الرحيم الرحمن الرحيم أسماء من أسماء الله يدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة، يدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين توحيد ربوبية، وذلك أن الله مالك، مالك يوم الدين وهو مالك الدنيا والآخرة، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، هذا هو يوم الدين. وقيل وإنما قيل له مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، وجه ذلك لأن ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمين، ما في تكبر وتجبر، الدنيا وجد من تجبر وتكبر ووجد من قال أنا ربكم الأعلى، لكن في الآخرة ما أحد يقول رب أنا ربكم، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فرعون قال هذا وقال هذا، فإنما قال مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة لأنها اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، ما في إلا الخضوع لله، ما أحد يتكبر، ما أحد يتكبر، ما في إلا الخضوع لله عز وجل. ومثل ذلك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ليش نص على يوم القيامة؟ معناه سيدهم في الدنيا والآخرة، هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا والآخرة، لكن لماذا نص على يوم القيامة؟ لأنه يظهر في سؤدده على الخليقة من أولها إلى آخرها، من لدن آدم إلى الذي تقوم عليهم الساعة يظهر سؤدده عليهم. ثم بين ذلك بقوله أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم بين أن الناس يحشرون يوم القيامة ويموج بعضهم في بعض وتدن منهم الشمس، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يكون إلى نصفه، ومنهم من يكون إلى حقه، ومن يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون على حسب الأعمال، فيبحثون ما من يشفع لهم، يتكلم بعضهم مع بعض، ابحثوا عن ما يشفع لكم إلى ربكم ليخلصكم مما أنتم فيه ويفصل بينكم، فيذهب كل إلى مكانه ومقره من الجنة أو النار، فيأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح النبي الذي هو أول أولي العزم من الرسل، لأن آدم هو نبي رسول، وهو نبي وهو رسول إلى بنيه الذين هم ذرية الذين معه والذين كانوا يعني وجدوا في زمانه، فهو نبي رسول، ولكن أولي العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله في القرآن في آيتين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، وهم يعني وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح، أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى الكليم، ثم الخلاف بين العلماء بين أول الرسل لأهل الأرض وآخرهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عيسى، ولكنهم هم العزم من الرسل والذين جاء ذكرهم في هاتين الآيتين الكريمتين. وإذا أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. وعلى هذا فإن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر نوح ويحيل نوح, إبراهيم آدم يحيل نوح, ونوح يحيل إلى إبراهيم, وإبراهيم يحيل إلى موسى, وموسى يحيل إلى عيسى, وعيسى يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها, ثم يتقدم ويشفع ويسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد يفتح الله بها عليه, ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى وجه قوله أنا سيد الناس يوم القيامة, لأنه يظهر سؤدد على الجميع. وهذا هو معنى قوله مالك يوم الدين, معناه مالك الدنيا والآخرة, لأن يوم الدين ما فيه إلا الخضوع لرب العالمين, ما فيه تكبر وتجبر مثل ما يحصل في الدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين, توحيد الألوهية. وقدم المفعول لإفادة الحصر والقصر, يعني إياك نعبد يعني نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. اهدنا الصراط المستقيم, توحيد الألوهية, طلب الهداية على الصراط المستقيم. وسؤال الهداية يتضمن شيئين, التثبيت على الهداية الموجودة والمزيد من الهداية. فالإنسان عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله يثبته على ما أعطاه من الهدى, وأن يزيده هدى على هدى. ففي اهدنا طلب التثبيت على الحاصل والمزيد مما لم يحصل. اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين انقسام الناس عند هذا الصراط المستقيم, منهم من يكون يعني على الصراط المستقيم, ومنهم من يخالف الصراط المستقيم. فقال صراط الذين أنعمت عليهم, يعني هذا هم أهل التوحيد, غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. إذن سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة, سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة, فهي عرفت بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة, وهذا بيانها وتوضيحها من سورة الفاتحة. نعم. يقول بارك الله فيكم, أنا طالب في إحدى المراحل, فإذا ذهبت ورجعت إلى البيت أدعو الناس إلى التوحيد وأعلمهم, فتنهالي أمي وتطلب مني أن أترك الدعوة, تخاف علي من السحرة, فهل أطيع أمي؟ إذا كان عندك علم فانصح الناس, انصح للناس وبين للناس واسع إلى هدايتهم للصراط المستقيم, وأنت مأجور مثل أجورهم, لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله, ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه, لا ينقص ذلك من أثمهم شيئا. فالإنسان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى إخلاص العبادة لله ويرضي والدته, يقول لها أن هذا يعني هذا في خير, خير يعني لنا وفائدة لنا في الدنيا والآخرة, فيرضيها ويعني يطمئنها, ولكن لا يترك الدعوة إلى التوحيد يعني خشية الضرر من سحرة أو غيرهم, لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى, والإنسان يعتصم بالله ويتوكل على الله ويسأله أن يوفقه وأن يسدده وأن يعصمه وأن يخلصه من الشرور. فضيلة الشيخ, كان كفار قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, فهل إذا ماتوا في تلك اللحظة يقال لهم بأنهم مسلمون؟ لا لا, ما يقال لهم مسلمون, لأن هذا لأنهم يعني يلجؤون الله في الرخاء وفي الشدة ويعصونه في الرخاء, لا يقال لهم مسلمون, لأنهم يعني لأنهم على تلك العقيدة. ولكن يعني هذا لما حصل لهم الضرر يعني تذكروا, لكن لا يعني ذلك أنهم لو ماتوا في البحر يكونون على التوحيد. نعم. الذين وصلهم الإسلام وسمعوا عنه لكن مشوه، فهل يدخلون في الذين لم تبلغهم الدعوة؟ نعم، الذين يعني ما يعني بلغهم الإسلام أو بلغهم يعني على يد أناس يعني مفسدين، ناس يعني بعيدين عن الحق والصواب ودعوهم إلى الضلالة، أو كانوا علماء قدوتهم في الضلالة والناس يعني يقتدون بالعلماء، والعلماء هم الذين عرفوا يعني ولكنهم حصل منهم يعني الانحراف عن الجادة، وأولئك تابعوهم، فهؤلاء الذين تابعوهم ولا يعرفون من الدين إلا ما يقوله هؤلاء الذين يعني يأمرونهم بعبادة غير الله، فهؤلاء يدخلون تحت الذين يمتحنون يوم القيامة. يقول: جرت عندنا العادة بصنع الطعام عند فتح مسجد جديد، فهل هذا جائز؟ والله يعني تكلفات يعني هذه يعني ليست ما ينبغي، ولكن فتح المسجد الجديد والاجتماع ويعني الحمد لله وشكر لله وإلقاء كلمات طيبة، وأما صنع الطعام والحرص على يعني صنع الطعام لأي مناسبات التكلف ما هو طيب. يقول: وفقك الله، نرى كثيرا من الناس يتزاحمون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التسليم عليه، فهل ثبت في هذا دليل، علما أن قبره لا يراه المسلم عليه؟ الإنسان في السلام، سلام الزيارة، يكون لأقرب مكان ممكن للإنسان، وهذا هو أقرب مكان، هذا الذي موجود أمام الناس، يعني بحيث يعني يكونون عند يعني عند هذا الجدار، والجدار وراءه غرفة فاضية ليس فيها قبور، ثم وراء الغرفة يعني جدار، والقبور وراء الجدار، فهذا أقرب مكان يمكن الإنسان يقف فيه، أقرب مكان يمكن الإنسان يقف فيه، فهو يسلم على الرسول ولم يرى القبر، والقبر لا يراه أحد ولا يمكن أن يراه أحد، لأنه محاط بجدران مصمتة ما أحد يعني يصل إليه. نعم. يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، اعتمرت عن غيري وحججت عن نفسي، فهل أكون بذلك متمتعا وعلي هدي؟ نعم، لك أن تكون العمرة لك والحج لغيرك، أو العكس وعليك الهدي. يقول: تأخرت عن ذبح هدي التمتع حتى انتهت أيام التشريق، فهل ذبحي بعد ذلك صحيح؟ نعم، إذا لأن عملك يعني إما أن تأتي بالهدي أو تأتي بالبدل الذي هو صيام 10 أيام، وأنت الآن يعني قادر على الهدي، فأنت تذبح قضاء هناك في مكة. يقول: رمينا أول أيام التشريق بعد الزوال، وفي ثاني الأيام بعد الزوال، لكن في اليوم الثالث رمينا بعد الفجر لكي نذهب إلى مكة ونطوف، فهل علينا دم؟ نعم، عليكم دم، لأنكم تركتم الرمي بعد الزوال، واليوم الثالث عشر يعني مثل الحادي عشر والثاني عشر، كل الأيام كلها على حد سواء، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولم يرمي إلا بعد الزوال في الأيام الثلاثة، يعني فعليهم يعني الرمي هذا اللي رموا قبل الزوال هذا يعني لا يعتبر، وعليهم فدية. يقول: بعد ذلك كيف أدفع ثمن الدم وقد أغلقت منافذ بيع الصك؟ لا، مو لازم عن طريق الصك وعن طريق البنك الإسلامي، وصل أحد موجود في مكة أو أحد يذهب إلى مكة وخليه يشري ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين. وهذا يقول: في اليوم الثالث من أيام التشريق رمينا الساعة 11:30، هذا قبل الزوال. يقول: رموا في اليوم 13 من أيام التشريق 11:30 ظهرا، الآن يقول: يصعب علينا أن نعود لمكة لفعل الفدية، فما الحل؟ الجواب أجبت على سؤال قبل هذا، وهو أن الإنسان ليس بلازم أنه يرجع، وإنما يعني يبحث عن أحد مكة يعرفه أو أحد ذاهب إلى مكة من بلده فيعطيه نقود ويشتري ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم. السؤال الثاني يقول: قمت بعد السعي بالتقصير بالمقص بأجزاء من الشعر ثم تحللت ثم بعد ذلك حلقت باقي الرأس، فهل علي شيء؟ ماذا عمل؟ بعد السعي قصر بالمقص بعض أجزاء الشعر ثم تحلل ثم بعد ذلك أكمل باقي حلق الرأس. إذا كان حلق يعني بعد ذلك مباشرة يعني، فكونه لبس اللباس قبل أن يحصل الحلق الذي هو يعني واضح في التحلل فيعتبر معذور لأن فعله خطأ أو جهل، والإنسان إذا لبس جاهلا أو لبس ناسيا ما يؤثر ما عليه شيء في هذا. السؤال الثالث يقول: في يوم العيد بعد ما قمنا بالرمي والهدي ثم الطواف تأخرنا في مكة بسبب الزحمة والمواصلات، ولم ندخل للمبيت في منى إلا الساعة 12 والنصف ليلة. والله هذا تقصير، أقول هذا تقصير يعني كون الإنسان يعرض نفسه يعني للتأخر يعني بكونه يذهب يعني في يعني أول الليل أو في آخر النهار، يعني الذي ينبغي يعني أن يعلم وهذه يستفاد للمستقبل وإلى الماضي مضى انتهى، وهو أن الإنسان إذا أراد ينزل لمكة يذهب بعد نصف الليل، يذهب بعد نصف الليل بحيث يبيت من أول الليل إلى ما بعد نصف الليل ثم يذهب، لأنه بذلك أدى الواجب الذي هو المبيت أكثر الليل الذي هو أكثر الليل. وأنا ما أدري عن حالة هؤلاء، هل هم مقصرين أو أنهم يعني، فمن يعرف من نفسه أنه مقصر وأن حصل من هذا فكونه يعني يعمل فدية أحوط له. يقول فضيلة الشيخ: رجل أذنب ذنبا وهو في الحج ثم تاب منه على الفور، هل يدخل في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه؟ أقول هذا حصل من الفسق أو وجد منه الفسق، والإنسان يعني الإنسان الذي يفعل الأمر المنكر والأمر المحرم في الحج يعني والعياذ بالله هذا يعني يدل على سوء، يعني ما يعني معناه الذي يفعل هذا في الحج يعني سهلا عليه أن يفعله في غير الحج، ولكن المعصية حصلت، وإذا كان تاب توبة النصوح التوبة تجب ما قبلها، والحج صحيح إذا كان أنه ما ليس جماعا قبل التحلل الأول، وإما إذا كانت يعني معصية فيتوب إلى الله عز وجل ويحرص في المستقبل على ألا يحسم ذلك حتى بعد الحج، لأن الحج المبرور والحج الذي يعني يستفاد من صاحبه هو الذي استفاد بحيث أن يتحول من حالة حسنة إلى حالة أحسن، حالة حسنة قبل الحج إلى حسنة أحسن بعد الحج، أو حالة سيئة قبل الحج إلى حالة حسنة بعد الحج. يقول: طفت طواف الوداع بعد العصر في يوم الجمعة، ولكن غادرنا مكة يوم السبت صباحا، ذلك أن البعثة قالوا لنا بأننا سنغادر يوم الجمعة مساء، لكن ما دمتم بتم فيجب عليكم إعادة طواف الوداع، وإذا كنتم لم تطوفوا فعليكم الفدية. يقول: ما معنى حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا؟ من استطاع إليه سبيلا بأن يكون عنده قوة بدنية وقوة مالية، قوة بدنية يعني يستطيع أن يسافر بنفسه، لأن القوة البدنية تكون موجودة ولكن لا يوجد المال، وقد توجد القوة المالية ولا يوجد القوة البدنية كالهرم الذي لا يستطيع والمريض المرض لا يرجى برؤه، فهذا ليس عنده القدرة البدنية لكن عنده القدرة المالية، يعني ينيب من يحج عنه ما دام أنه يعني أهل يعني يحج عنه، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والهرم الذي يعني لا يستطيع السفر، ف يعني ف القدرة تكون مالية وتكون بدنية، فمن اجتمعت له القدرتان في ماله وبدنه فهو يقوم بنفسه، وإن وجدت القدرة المالية وليس عن القدرة البدنية وهو يعني ممن يعني يحج عنه لكونه هرما أو مريض مرضا لا يرجعه يرجع برؤه، فإنه ينيب من يحج عنه. امرأة حاجة قطعت شجرة في عرفات فماذا عليها؟ عرفات ليست من الحرم، هي من الحل، لكن الشجر ما ينبغي أنه يقطع، لأن الناس يعملون على على على وجوده من أجل يستظل به الناس ومن أجل يستفيد منه الناس، فالقطع يعني أولا لا ليس في الحرم، لأن عرفات ليست من الحرم، الحرم مزدلفة ومنى، وأما عرفة هي خارج الحرم، هي من الحل، ولكن هذا الشجر يعني الناس غرسوه وحرصوا على بقائه، فتعرض له هذا فيه تعرض لشيء لا يسوغ له، وعليها أن تستغفر الله، لأن هذا شيء يخالف غرض الذين يعني غرسوا هذا الشجر من أجل الاستفادة منه في الاستغلال. يقول هل يمكن أن نقول للكفار إخوة أخذا من قوله تعالى مثلا؟ يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يمكن أن نقول للكفار إخوة أخذ من قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا؟ لا يقال للكفار إخوة للمسلمين، وإن كان أن كلهم أولاد آدم، لكن الأخوة إنما تكون للمسلمين، إنما المؤمنون إخوة، ولا يقال أن الكفار إخوة للمسلمين، يعني فإن هذا من مما حصل التساهل فيه من بعض الناس في هذا الزمان. ولشيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله مقال منشور في مجلة الجامعة وموجودا في مؤلفاته: لا أخوة بين المسلمين والكفار ولا دين حق إلا الإسلام، هذا عنوانه: لا أخوة بين المسلمين والكفار ولا دين حق إلا الإسلام. يقول دفعت من مزدلفة قبل منتصف الليل تقريبا الساعة 11:30 أنا وزوجتي بسبب مرض ولدي، ثم زوجتي لم تبت بمنى ولا ليلة، ووكلتني أن أرمي عنها لأنها كانت مريضة، فماذا علي وماذا على زوجتي؟ أعد. دفعت من مزدلفة قبل منتصف الليل الساعة 11:30 أنا وزوجتي بسبب مرض ولدي، زوجتي لم تبت بمنى ولا ليلة، ووكلتني أن أرمي عنها لأنها كانت مريضة. أولا يعني الخروج إذا كان مقصود أن خروجهم من مزدلفة، ما هو تحركهم، إذا كان تحركوا يمشون في مزدلفة وخرجوا يعني بعد نصف الليل من مزدلفة ولو كانوا في الطريق، هذا قال أنهم في مزدلفة، ويعني فإذا كان المقصود أنهم تحركوا ولكنهم يمشون في الطريق في مزدلفة مضى عليهم وقت، وأن يعني تبين في الآخر أنهم يعني ما خرجوا من مزدلفة إلا بعد مدة من هذا التحرك، هذا لا يؤثر. وأما كون زوجتي ما باتت، نعم لم تبت منى ولم ترمي، قال لأنها مريضة وكلتني في الرمي. لا ال المريض اللي يكون في المستشفى ولا يستطيع، هذا يمكن انه يعني يمكن انه يعني يوكل في الرمي ويعني يسقط عنه المبيت يعني، ولكن اذا كان مقصود يعني مجرد انها يعني فيها مرض وكذا وراحت للفندق وانها اختارت انها تجلس مكان مريح، هذا هي اعلم بنفسها، فاذا كان ان الذي حصل انها يعني مريضة وأنها في مستشفى فهذا يعني لها شأن، لأن الإنسان إذا كان في مستشفى هو معذور، كذلك الأطباء الذين يكونون في المستشفى يعالجون الناس في خارج منها معذورون يعني في ترك المبيت، ولكن رمي يرمون بأنفسهم ولا يعني ينوب عنهم أحد، وهذه إذا كانت يعني مريضة لا تستطيع الوصول إلى الجمرة ويعني فهي معذورة فيما يتعلق بالرمي، ولكن فيما يتعلق بالمبيت يعني لا ليس لها يعني لا يسقط عنها إلا إذا كانت في مستشفى. وأما إذا كانت راحت اختارت مكان مريح مكان طيب مكان يعني فندق أو مكان يعني فيه راحة وسعة هذا لا ليس عذر في ترك المبيت. يقول فدية ارتكاب المحظور أين تكون, في الحرم أو في أي مكان؟ لا في مكة, في مكة. السؤال الثاني يقول رجل يصيد طائر يقال له الحجل ويستخدم الشمة نوع من التبغ طعما, إذا أكله الطائر تخدر قليلا فيأتي ويمسكه, ما ينبغي الإنسان يفعل هذا الفعل يعني هذا المخدر هذا اللي هو يعني يجعله يعني لأن هذا يعني يفسد عليه أقول يفسد عليه لحمه, فمثل هذه الحيل يعني ما يصلح أنه يعني يجعل يعني شيء, ولكن إذا كان شيء ما يترتب عليه يعني مثل هذا العمل ما في بأس أن كل إنسان يعني يجعل يعني مثل الشباك مثل الشباك التي يعني توضع ثم تسحب وتغطي الصيد هذا لا بأس به مثل مشارع الذي تعمل للقطع. وأما هذا الذي ذكر أنه يستعمل أشياء مخدرة يعني ما ينبغي الإنسان يفعل هذا. يقول هل هناك فرق بين سب الدهر ووصف الدهر؟ هل هناك فرق بين سب الدهر ووصف الدهر؟ ما أدري إيش معنى وصف الدهر, ما أدري إيش معنى وصف الدهر. الدهر هو الزمان والذي يسبه يسب الله, لأن الله تعالى هو المتصرف في الدهر, لأن الدهر مقلب والله هو المقلب, ومن سب الدهر الذي هو المقلب فقد سب المقلب. وأما قول وصف الدهر يعني الدهر هو الزمان, ما أدري إيش معنى كيف وصف الدهر. سؤال الثاني يقول هل يجوز تغيير النية في العمرة أو الحج؟ إلى ويش؟ إذا كان الإنسان حاج مفرد أو قارن فكونه يحول إلى عمرة ويصير متمتع هذا هو, هو, هو, هو, هو, هو, هو الذي ينبغي وهذا هو المستحب. نعم. يقول طفنا طواف الوداع وجئنا إلى المدينة, سنرجع إن شاء الله إلى مكة بعمرة, فهل يلزمنا طواف وداع مرة أخرى؟ العمرة لا يلزم لها طواف وداع ولكن يستحب, فلو خرجتم غير مودعين يعني بعد العمرة ليس عليكم شيء, لكن الأولى أن تودعوا, وإنما ودعتم ما عليكم شيء, لأن الحديث اللي جاءت في طواف الوداع جاءت في الحج. يقول هل لابد في الحلق أو التقصير أن يكون للشعر كله أو إذا حلق غالب الشعر؟ الحلق للشعر كله والتقصير للشعر كله. يقول يحصل من بعض النساء الإكثار من طواف التطوع مع شدة الزحام وربما يعني شم منهن رائحة الطيب, فهل هذا الفعل؟ أما ذكر الطيب واستعمال الطيب هذا لا يجوز للمرأة أن تستعمله حضرة الرجال أبدا, ولا تخرج المسجد متطيبة, لا يجوز أن تخرج المسجد متطيبة, وإنما تخرج بدون طيب وتزيل الطيب إذا كان فيها طيب فلا تخرج. وأما يعني قضية التطوع في الزحام ما ينبغي للناس أن يتطوعوا مع الزحام الشديد, يتركونه للمفترضين. وأما إذا كان ما فيه زحام شديد والإنسان إذا تطوع يتطوع, لكن الزحام الشديد الذي لا سيما من النساء ومع النساء يعني هذا فيه صعوبة, يعني ترك المجال للمفترضين هذا هو الذي ينبغي. يقول من صلى خارج قباء بسبب الزحام والصفوف متصلة فهل له أجر عمره؟ قباء كما هو معلوم مسجد قباء محاط بالجدران والأبواب, محاط بالجدران والأبواب, والإنسان الذي يصلي فيه قال صلى في قباء له أجر عمره, والذي صلى في الشوارع ما صلى, ما قال صلى في قباء, لكن صلاة الجماعة تصح مثل مسجد النبوي. الإنسان إذا امتلأ المسجد وصلى الإنسان في الشوارع بصلاة الإمام لا يقال أنه صلى في المسجد النبوي, صلى في الشارع صلاة الجماعة وله أجر الجماعة, لكن التضعيف بمئة ألف, التضعيف بألف هذا لا يكون إلا إذا داخل كان داخل الأسوار والأبواب. فكذلك قباء أيضا يعني صلى في قباء يعني داخل الجدران والأبواب, والصلاة تصح إذا احتاج الناس الشوارع وله أجر صلاة الجماعة, لكن كونه قال صلى في قباء ما صلى في قباء, صلى في الشارع. السؤال الثاني يقول: مجموعة من المعلمات يعملن خارج المدينة بمسافة تزيد على 100 كيلومتر مع سائق وليس معهن محرم, فما الحكم؟ هذا لا يجوز, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم, هذا لا يجوز أبدا, لا يجوز سفر المرأة بدون محرم. يقول: جئنا اليوم زائرين إلى المدينة ونحن نرجع إن شاء الله بعد يومين إلى مكة, قال لنا بعض الناس إنه قبل خروجنا إلى المدينة يلزمنا طواف وداع, هل هذا صحيح؟ طواف وداع قبل خروجنا إلى المدينة هناك يعني في مكة بعد الحج؟ أي نعم, إذا كان بعد الحج لازم من طواف الوداع, أو أن طواف الوداع لا يلزمنا إلا بعد رجوعنا من المدينة وإرادتنا السفر إلى بلدنا. طواف الوداع آخر شيء في, في, في الحج, من دخل مكة حاجا لا يخرج منها إلا مودع سواء لبلده أو غير بلده. نعم. يقول: كذلك من خرج من مكة إلى جدة صباحا وعاد في المساء ثم طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر هل عليه فدية؟ إذا كان ما بقي عليه إلا الوداع فيعني خرج غير مودع, وإن كان باقي عليه شيء غير الوداع, باقي عليه طواف الإفاضة وباقي عليه يعني أشياء يعني ليس له لا بد أن يأتي بها, فيعني يعني إذا كان باقي على شيء له أن يخرج ويرجع, له أن يخرج ويرجع إذا كان باقي عليه شيء من أركان طواف وسعي. وأما إذا لم يبقى إلا الوداع فإنه إذا خرج إلى جدة خرج غير مودع وعليه فدية. سؤال آخر يقول: متى تكون الفدية؟ إذا وجد المحظور بعد وجود المحظور ارتكاب المحظور. يقول: عندنا في حضرموت زيارة تسمى زيارة قبر النبي هود عليه الصلاة والسلام, يفعل فيها مثل مناسك الحج من صلاة ركعتين عند حصاة وتذبح الذبائح, ويعتقدون أن فيها نهر من أنهار الجنة, يستغيثون بالقبر بقبر هود عليه الصلاة والسلام, ثم يرجعون إلى مدينة تريم ثم يطوفون بالقبور, هذا يفعل كل سنة في شهر شعبان, فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لهذا السائل الذي رأى هذا الشيء أن يسعى في تغييره وأن يجتهد في تغييره وأن يعني يفعل ما يستطيع يعني منه ومن غيره بأن يكون سببا في هداية هؤلاء القوم الضالين. يعني فإذا كان يعني على ما ذكر أن فيه ذبح وفيه استغاثة وفيه طواف وما إلى ذلك, هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك. فالواجب على الإنسان الذي يعلم وعنده قدرة وعنده يعني أنه يبين للناس ويكون أدى ما عليه, والهداية بيد الله عز وجل. تعيين قبور الأنبياء صلى الله عليه يزعم أنه قبر ما فلان. يعرف ما يعرف ولا يجزم, لا يجزم بقبر نبي غير قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ليس هناك نبي يجزم في قبره وأن هذا قبر فلان النبي إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا مدرس في أحد المدارس الحكومية لكني أعطي أحد الأشخاص ربع المبلغ الذي أخذه من الدولة, فيقوم هذا الشخص بالتدريس بدلا عني. بئس ما صنعت, يعني معناه أنك أخذت يعني شيء لتؤدي واجب ثم أعطيتها شخصا آخر يقوم بهذه المهمة وأنت أكلت الباقي، هذا والعياذ بالله هذا عمل منكر، وإنما عليك أنك تؤدي الواجب، وإلا تقول للجهة المسؤولة أنا خلاص أنا لا أريد العمل هذا، خذوا عملكم. يقول السبب لأن المدرسة فيها طالبات مع الطلاب اختلاط، ولأجل ذلك أنا لا أذهب. لا، إذا أنت ابحث لك عن مكان آخر، ما هو معنى تبقى على هذا تورط غيرك وأنت تريد أنك معناه أنك تنجو، يعني ما دمت موظف في هذه وفيها هذا اترك هذه الوظيفة، ابحث لك عن وظيفة ليس فيها اختلاط، ما هو تبقى عليها وبعدين تأخذ بعض الشيء اللي تعطى وبعضها تعطيه غيرك، هذا لا يجوز الإنسان أبدا. يقول أعمل بائعا لبعض السلع إلى التجار، وهذه السلع تتفاوت في جودتها وفي محل صناعتها، وأنا أخبر التجار بذلك وأنا أخبر، نعم، لكن هل آثم إذا هم لم يبينوا عيوبها لمن يبيعون، وبعض المرات يفعلون ذلك أمامي؟ إيش يقول أنا بائع سلع إلى التجار، إيه؟ وهذه السلع تختلف في جودتها وفي محل صناعتها، أنا أبين ذلك للتجار، هل آثم إذا هم لم يبينوا ذلك لمن يبيعون عليه؟ من هم؟ التجار إذا باعوا للمستهلك، هو كأنه يبيع بالجملة على التجار. أيوة، التاجر أحيانا يبيع على المستهلك على الزبون، وهو روح إلى حقهم مسؤول عن الناس اللي يشتروا منه يسوون. يقول أحيانا يحصل ذلك أمامي، يبينون على كل، إذا كان السلع موجودة أمامهم يعني واتفقوا على القيمة يعني والسلعة أمامهم يعني فهذا يعني أدى، لكن إذا كان هي أصلية غير أصلية هي كذا وكذا إذا سأل أجبه، أقول إذا سأل أجبه، وأما كونك تبيع الناس بالجملة وبعدين تقول أنهم يروحون ويبيعون ولا يبينون، أنت لست مسؤولا، أنت بع على الناس وهم المسؤولية بينهم وبين الله. أحسن الله إليكم، هل ثبت في السنة أنه يجوز أن يخطب إمام خطيب ثم يصلي بالناس إمام آخر؟ والله ما أعلم، ما نعلم شيء يمنعه، أولا ما أعرف دليل يدل على هذا، لكن ما نعلم دليل يدل على المنع، والأصل أن الذي يخطب هو الذي يصلي، لكن لو صلى غيره ما فيه ما تصح الصلاة وتصح الخطبة. هل المال يحرم مرتين أم أن الحرمة تكون على الكاسب فقط؟ إيش؟ إيش؟ هل المال يحرم مرتين؟ المال؟ نعم. هل المال يحرم مرتين أم أن الحرمة تكون على من كسبه من وجه حرام فقط؟ إذا كسب إيش؟ كسبه من وجه حرام. يعني أولاً يعني الحرام لا يجوز بيع شيء محرم، لا يجوز بيعه، لأن الذي يباع هو الحلال ولا يباع الحرام، يعني الحرام الذي يعني أكل حرام، وأما يعني الشيء الذي أكل حرام والانتفاع به في غير الحرام هذا مثل الحمير والبغال يعني من أجل الانتفاع بها ولحمها لا يؤكل، فيعني الإنسان يعني إذا كان المقصود من ذلك أنه يعني من هذا القبيل أنه يعني حرام من جهة وحلال من جهة، فإنه يعني يحل من الجهة التي يستعمل فيها، كالحمير، الحمير يحرم أكلها ويباح استخدامها وركوبها واستعمالها بما استعمل فيه. أعيد السؤال، هل المال يحرم مرتين أم أن الحرمة تكون على الكاسب فقط؟ يعني واحد الآن أخذ المال من وجه حرام، رشوة إيه؟ إذا أهدى لك من هذه الرشوة هل تحرم عليك أنت؟ والله أنت أقول أنت إذا عرفت أن هذه رشوة فأنت تنزح عنها، أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: أخ لي يعمل مدرسا للقرآن في مدرسة خاصة ويأخذ أجرا على هذا التدريس، وأعطاني هدية من راتبه، هل هذه الهدية حلال لي؟ ما في بأس، ما في بأس، لأن الإنسان إذا أعطي مقابل عمله وكونه يدرس قرآن ويعني أعطي يعني جعلا لهذا العمل، فإنه يتصرف فيه بالأكل والإهداء والبيع والشراء. هل الأفضل أن يترك سؤال الحي الحاضر القادر؟ إذا كان الإنسان محتاج ومضطر ما في بأس أنه يسأل، وإذا كان غير محتاج فهو يعني يستعف ولا يعني يسأل وهو غير محتاج، أما إذا كان محتاجا فالإنسان يسأل. هذا يسأل عن كيفية زواج المسلم بالكتابية، يقول: إذا تزوج المسلم بأهل الكتاب من يكون ولي المرأة الكتابية؟ لابد، هل هو أبوها أو من؟ إذا كان لها قريب مسلم هو وليها، وإلا فإن وليها يعني الإمام والوالي أو نائب الإمام، والكافر لا يكون واليا على مسلمة، يعني هي كافرة هي كتابية. نعم. إذا تزوج المسلم من أهل الكتاب من يكون ولي المرأة الكتابية، أبوها أو من؟ والله إن كان فيه يعني يبدو والله أعلم أنها يعني إذا ما دام أنها كتابية فإذا كان لها قريب مسلم هذا أمر واضح، وإلا فإن أبوها يزوجها لأنها كتابية هي نفسها ما هي مسلمة. وهل يلزم الشاهدان والصداق للمرأة؟ نعم، هذا يلزم، الذي جاء في الإسلام، الذي جاء في الإسلام يعني يعمل به. رجل يريد الزواج بالثانية واشترط على وليها أن يكون العقد سرا، وكذلك يحصل فقط وجود صداق وشاهدين فقط دون دعوة الأقارب، فرفض ذلك الأب وطلب لابد من حضور الأقارب، هل يصح مثل هذا العقد في السر؟ والله أحسن هذا الكلام الذي قيل له هذا الكلام وقال أنه ما يوافق على هذا الشيء، قد أحسن، يعني إخفاء الزواج، الزواج يعلن، المطلوب في الزواج إعلانه ما هو بإخفائه، فإذا كان هذا الشخص الذي قيل له لازم يخفى وامتنع قد أصاب في امتناعه. يقول: ما حكم الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي واستعمال بطاقة الشفاء من أجل استخراج الدواء؟ إيش؟ ما حكم الاشتراك في الصندوق في صندوق الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الذي يوضع من الدولة يعني للناس الذين ليس عندهم دخل، هذا لا بأس به. السؤال الثاني وشو؟ يقول: واستعمال بطاقة الشفاء من أجل استخراج الدواء. وش بطاقة الشفاء؟ إيش عندهم بطاقة؟ هذا الصندوق هو فيه يعني تأمين، يعني تأمين صحي، بطاقة الشفاء؟ أي إيش معطيه؟ يعني استخراج الدواء، عند البطاقة فيها التأمين يروح يأخذ الدواء. إيش معنى بطاقة الشفاء؟ الشفاء يكون يعني هو الدواء يؤخذ من أجل الشفاء، صار الشفاء يعني جاء قبل الدواء. أيوة اسم. نعم. سموا البطاقة سموها، يعني التسمية غير صحيحة. اقرأ تجاوز. نعم. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن خبيب رضي الله عنه: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. نعم. ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. السؤال: هل هذه الأذكار هي التي تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أو أنها ذكر آخر؟ لا، هي يعني هي في أول النهار وفي آخر النهار، في أول النهار، وإذا استعمل ذلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يعني يكون في أول النهار وفي أول الليل. نعم. عندنا في بلدنا يرفعون تراب القبر أكثر من شبر، بل ما يقارب المتر، فهل انصرافي بعد الشبر صحيح أم أبقى معهم حتى يتم الدفن ولو رفعوا التراب أكثر؟ التراب أقول التراب الذي خرج من القبر إذا وضعوه فيه عليه ما في بأس، لكن إذا كان القبر عميقا جدا وصار فيه تراب وأنه يرتفع يعني ما ينبغي أنه يعني كل التراب يعني يوضع، لكن كونه يصير بارز كونه يصير يعني بحيث أنه يعني ما يذهب ويتلاشى حتى يكون يعني ما يعرف القبر والناس يطون على القبور يعني لا بأس من رفع أكثر من شبر، رفع بحيث أنه يعني يبقى أمده ما يكون يعني قليل ثم بعدين السيول والأمطار تزيله يعني شيء فشيء حتى يكون لاطئ وحتى الناس يجون يمشون عليه ويطعون على القبر، هذا مو طيب. ولو وضع يعني شيء من الحصبة يعني عليه بحيث أنه يعني أنه ما يطير التراب ويكون الحصبة اللي فوقه يعني تثبته ما في بس. ما حكم حرق الأعشاب والحشيش الذي نبت في المقبرة وبين القبور؟ والله ما ينبغي كون الناس يعني يذهبون للمقبرة ويحشون منها ويضعونه، يمكن هذا يقصدون به التبرك يعني كونهم يحطونه في هذا أن في بركة يعني جاي من المقبرة. نعم. يقول بيحرقونه حرق يشبون في نار. ما حكم حرق الأعشاب والحشيش الذي نبت في المقبرة وبين القبور؟ ليس بلازم، لكن إذا ترك والناس ما يعني إذا كان بقائه يعني فيه مضرة يعني كان يكون فيها أشياء فيها شوك وتؤذي الناس يعني فإزالة الشيء الذي فيه مضرة يعني مطلوب، وإذا كان يترتب عليه أيضا كون الناس يجون يتبركون به ويأخذونه وأزيل وأحرق حتى لا يحصل تبرك، إذا كان حصل شيء من التبرك والناس يعرفون فكونهم يزرون هذا الشيء لا شك لا بأس. شخص أصابته عين فهل له أن يغتسل في دورة المياه بالماء المقروء عليه علما بأن هذا الماء سيذهب في مجاري الصرف الصحي؟ ما أعلم بأس أن يكون يعني في شيء فيه قراءة يعني أن كل إنسان يغتسل به في دورة مياه ما في بأس. من هم الصابئة وماذا كانت عقيدتهم؟ عقيدة ما أتذكر عقيدتهم، لكنها عقيدة باطلة، وقد جاء ذكرهم في القرآن من جملة الفرق التي يعني ذكرت، لكن عقيدتهم وش هي ما أدري ما استحضرها. ما هي الأسباب التي تعين على الثبات على دين الله؟ قوة العزيمة وصدق اليقين ومراقبة الله عز وجل ومخافة الله عز وجل، وكل إنسان يعني يتأمل يعني في القرآن ويتدبر القرآن ويستفيد من العبر والعظات الذي في القرآن، كل هذا يعين على على على قوة الإيمان. ويقول يعني الشاعر الذي صاحب منظومة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. أحسن الله إليكم. يقول: أبي مريض بشيء من الوسواس فكنت أريد أن أرقيه رقية شرعية، نهتني أمي وقالت لي لا تقرأ عليه فقد يخرج الجني منه ويدخل فيك. أقول الوسواس ما هو بجن، الوسواس يعني شيء يعني أبد تلاعب الشيطان بالإنسان يعني يقول أنه عمل وهو ما عمل، يقول أنه عمل وما أقول عمل وهو ما عمل، يعني صلي وهو ما صلى، يتوضى وهو ما توضى، هكذا يعني يجي يكبر يأخذ مدة طويلة ما طلع الله أكبر. ها؟ هذا هو الوسواس، هذا ما يقال إنه جني وأن الجني يدخل ويخرج. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.